الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا، إن قلت ما الحكم لو أن الإنسان جامع زوجته في نهار صيام النافلة، فهل يجب عليه كفارة؟ الجواب: لا يجب عليه الكفارة في هذه الحالة، لأن الجماع الذي يوجب الكفارة هو الجماع الواجب في نهار رمضان. وأما إتمام الجماع وأما إتمام صيام النافلة فإنه ليس بواجب، لأن المتقرر عند العلماء أن النفل لا يلزم بالشروع فيه إلا في النسكين. فالصائم المتطوع أمير نفسه، فإن شاء أن يتم صيامه أتمه، وإن شاء أن يقطعه قطعه. فإذا هو مخير بين الإتمام والإفطار. والمتقرر في قواعد باب الصيام أن من جاز له الصوم والفطر أفطر على ما شاء، أن من جاز له الصوم والفطر أفطر على ما شاء، فسواء أفطر بالجماع أو أفطر بالحجامة أو أفطر بالأكل أو الشرب، كل ذلك سائغ جائز، لأن الكفارة إنما تجب في إتمام الصوم الواجب من رمضان. فهذه علل في هذه الكفارة لا بد من مراعاتها.